يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأشكل ذلك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي أذلك من الكبر يا رسول الله؟ أن يكون الرجل نظيفا في ثوبه ذلك من الكبر يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يوصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم من دين الإسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر مظهر الحق، أي رد الحق وغمط الناس، أي استحقارهم والاستعلاء عليهم. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث. لذلك لما رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا الأحوص رفض الهيئة، عليه ثياب وسخ في هيئة أعرابي على سفر، أكبر رأس، أشعث رأس، أكبر خلق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك مال؟ أعندك مال؟ فقال أبو الأحوص: من كل مال قد آتاني الله يا رسول الله. فهو ليس على سفر، من أهل البلد، ويظهر عليه تراب وعدم نظافة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعله فقير، ألك مال؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من كل مال قد آتاني الله يا رسول الله. فقال له: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى ذلك عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: وانا اريدك ان تتامل في قول عمر، قال: اني لاحب ان ارى القارئ بثوب ابيض. عمر بن الخطاب يقول: اني لاحب ان ارى القارئ، والقارئ هنا كما قال ابن عبد البر عليه رحمه الله هو العابد الساهر المتقشف، هو العابد الساهر المتقشف. يقول عمر بن الخطاب: اني لاحب ان ارى القارئ بثوب ابيض. كل هذه الادله وغيرها تقدم ان الاسلام دعا الى حسن المنظر وجمال الهيئه، حتى لا يشكل على بعض المسلمين حينما ياتي الحديث عن المنافقين في قول الله عز وجل: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم كانهم خشب مسنده. لا يعبأ بدين

النفاق هو أن يعمل الناس قال أهو منهم؟ خطورة المنافقين في الأمة الإسلامية، وكم من حدث لهم، وكم من أثر، وكم من صد عن سبيل لهم. الله جل جلاله لم يذكر منافقا واحدا في كتابه الإسلام مع كثرة الآيات التي جاءت في المنافقين. تقرأ في طول القرآن وعرضه لا تجد اسم منافق واحد. لماذا؟ لأنه لو ذكر المنافق باسمه لقال الناس مات المنافق وانتهى النفاق. إنما ذكره الله عز وجل بأوصافه التي تبقى إلى قيام الساعة في الأمة الإسلامية. ذكره بأوصافهم لا بأسمائهم، لأن الأوصاف تبقى. فكل من رأى في نفسه صفة من صفة المنافقين تاب وأصلح وعاد إلى الله عز وجل. الله عز وجل بين خطورة المنافقين في مطلع سورة البقرة، ذكر آيات عن المؤمنين وآيتين عن الكافرين، ثم ذكر 13 آية يتحدث فيها عن النفاق. وليس له كذلك بل ذكر سورة كاملة باسم المنافقين. إن الله عز وجل بين لنا خطورة النفاق فقال: إن الذين قالوا آمنا، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هم من المسلمين ظاهرا وأبطل الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يتحدث عن الورع والتقوى وهو بمتى علم، يتحدث عن قيام الليل والأمانة والصدق وقلبه خال من كل ذلك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك حري بكل مؤمن إذا تكلم في الإسلام قولا عن دين الله عز وجل، عن الأمان، عن الصدق، أن يكون كذلك وبذلك انتشر الإسلام. إن الله قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يجمع الله عز وجل بين الكافرين والمنافقين في جهنم، فحتى لا يظن ظان أن المنافقين مع الكافرين أتبعه الله عز وجل. فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم أشد من الكفار يوم القيامة وأشد من الكفار عذابا يوم القيامة. خطرهم أشد على المسلمين في الدنيا، لذلك هم أشد عذابا من الكفار يوم القيامة. ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المنافقين والمنافقات يوم القيامة، المؤمنون الذين استقام لهم الظاهر والباطن، استقامت أقوالهم وأفعالهم، طهر ظاهرهم وباطنهم، الذين أخلصوا لله عز وجل في القول والعمل، يأتون يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم الذين كانوا يعملون به نور الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. المنافقون ينادون على المؤمنين يوم القيامة فيقول: حتى أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا